آدابي حق ثاني كلامنا فين لسر ما مصا كلام ما مصا كسر ما مصا بمراعاتي كلام كبتا لفهمي لا تصرفاتي لها مش ثاني كوا باس ما نكرت أو جا حقي ما مصا كبسر كلام كوا دو حق وثمان حقك عام وحقك خاص حقك عام يعني بقشتي بوها مكسيكا رحمك الله أو حقا بوها مكسيكا زقال طالب علم مشهر بي ايستا أو حقا لسري لازمة وحقك شمانية خاصة طالب علم لقل أو كسيكا وافير يشتي لي وابيو لو عالمي كوا درسي لي ورق دي. أما العام أقدار من بريان الله أعلم شيخ ابن عثيمين أخوات زي خيري داتوا لا شرح لي يا علي أم حقانيك بو ما مصطا وبو الشيخ وأم آداب وشتانا باسكا علي ولا قل منيني ومن جنامي بي. ما بس ما ونيك اللي قل منازي بزيقين إيه مش بس ما نونيه ولا موكو طلبة أو آدابانا ببزانيه. أما العام كاللي قل كسيكا اللي قل أهلي علمه ولا قل وشتانيا طالب علمي سلفي أبي برامبر علماء كبار وبرامبر علماء وشتانا بزانيه. أما من بو خمان بيس من بونيه ونا أهلي أوشينو نا بيسش من بيتي. أما العام فإن المعلم الخيري قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه أو حق عامانك لسرها مخلق بيوستا طالب علمش مشتركة يايا شون خلق بيوستا حق علماء بزانية طالب علمش بيوستا لسري بو فإن المعلم الخير أو كسي خلقي فير خير وتاك أكا فير سنة وتوحيد وأمانيان أكا قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه استعد يعني لآما دباشي دايا بو فير كردني خلقي لنفع الخلق بو سود جياندن بخلقي بتعليمه بفير كردنكي وفتواه وفتوى دانك شيء فحقه على الناس حق المحسنين حق أو كسا كمعلم الخير حق المحسنين حق كساني تشاكا كار محسنين يعني يكي صدقيك لقلاكا يكي باريك تداتي يكي اشتيك تداتي أو حقي تيا وعليكم السلام أو كسا محسنة محسن إليك تون إنساني مسلمان أو كسي تشاكيك لقلاكا تحقيك لسرتي أو كساشي فير علمك تكا بما شواز أو حقي لسرتا ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان ما يرشد الناس لأمر دينهم وهي تشاكيكش قولترلو مزنترلو بسو ترنيا لويكوا من إحساني لو تشاكيكوا أو كسي ما يرشد الناس أمشقاري ورين ماي خلقيكا لأمر دينهم ويعلمهم بو كاروباري دينيا وفيريان أكا ويعلمهم ما جهلوا فيريانكا أشتانيكا ونيان زانيوا وينبههم لما عنه غفلوا وأقدار شانكاتو لهن يشتكا لي غافل بنا معناه يوني نازانن بلام أزانن لي غافل بنا وشيانكات أقدار يانكاتو أما هربو خويتيا تعليمك إحسانا تنبيهكش هر إحسانا ويحصل من الخير وانقماع الشر وأوشي كدسأك بيه لو خيريك دسك وطالب علم وانقماع الشر لو نماني شر لنا وبردني شر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو من أنفع الشيء للموحدين وديني خواي بروردقار بوشي وازبلا وأبيتوا نشر الدين والمعارف النافعة أو زانياري وزان السودانة ما هو أنفع أويكوا زور زور أنفع بسوترا أنفع شيء لها مشد بسوترا بوكيا للموحدين وإنسان موحد كان ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم لا بارو ملكو سامانو سروتو لها مشتبا نختروا بسوترا بويان تي أو علم شرعي كوا أو معارفة أو زانستو زانيارا بسودا بو خويانو بوكيش بونا وكانيان وغيرهم فلولا العلم كان الناس كالبهائم أفرمي أقر علم نبوى يا خلقي وكو آجل وأبن في ظلمة يتخبطون لتاريكا ياتيب أرويشتنو أكوتنو تيكلاويو بسر حال وزعنا أهات فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات أو علم شرعيا أو نوريك ويهتدى به ريقد بورشنكاتو في الظلمات وحياة للقلوب تيا جيانا بود الله كان إنسان يك علمي بيبي ضلك زندوي هي ضلك جياوي هي إنسان يك جاهل بيبديني خايبر ورديجار چی هيا ضلای کی مردوی هيا والارواح والدين والدنيا والبلد الذي والحياة للقلوب والارواح والدين والدنيا جيانا بوتي بودلكان بوروحكان بودين وبودنياش او افمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس نورك من بيدا ولا بين خلقي دا بي أروى وأوع المجبرها أو نوريا أو دين تقوى يش إنسان مسلمان دسي كبير بشيك زورك بتيا بعلم بوني بخواي بردقار بعلم بوني بأمر نهي خواي بردقار والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم أو شار ولاتي كسيكي تيدا النبي من يبين للناس أمور دينهم كاروباري دينيا بورون كاتو لحرام لحلال لعبادات لعقيدة لهموي ويرشدهم لما ينتابهم أمشقاريان كاورين معيان بكا لما ينتابهم ينتابواني كوال الرشقار بسريع ناديت مما هم في غاية الضرورة إليه كخلقي زورتيان بيتي أو باري بيوستيان بيتي فقد فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم أولاتي كسكيتيان بي ريقي بيوستيكان كالديني خواي بردقار بو خلقي رون بكاتو أو خلقة سيبوا فقد فقد أهله من ضروراتهم أو خلقة سيان بزركر دوا أواني يكيق لزروراتكاني جيانيان بزركر دوا ضروراتهم ومصالحهم يشك لمصالحها قبل كان شأن لتيتوا لكيستوا لدستوا ما يضر فقده بدستونيك بتشيوازي ما يضر فقده بدينهم ودنياهم كنبوني أو كسيك لولات يانا اشتيام ورونكا توزر لتي يانا دا لدين دنيا شأن دا سيركي أقل لولاتك أهلي علم هبيو جرايالي بكا خلقي وأهلي أهواكم بي على مظاهرات مكان فلاش مكان خلقي هم ديني سلامته بيه وهم دنيا كش سلامته بيه والله ما قال ولاتك أهلي علم نبيت خلقانك بوش تانا هلبس نهاني خلقي بدن وبو حزباتي وبو خلق تقان وبوش تانا زرر لتيوتي أنا كبيه هم زرر لديني أنا كبيه هم زرر لدنياش أنا كبيه فمن كان هذا إحسانه أو الرن معي خلقي أكاو للشر خلقي باريزي فمن كان هذا إحسانه أما تاكا كيبي بسر خلقيا وأثره على الخلق كيف لا يجب على كل مسلم محبته لقر كسك أما حالي وابه شاكو أما آسواري ببصر خلقيا كخلق لشر دور خاته خلق أنا داب وخير لدين ودنيا عند كيف لا يجب على كل مسلم محبته تون واجبني ألا سرهمو مسلماني كواتي بي خوش بي وتوقيره والقيام بحقوقه وريزي لي بقريا وتيشي بوبكا والقيام بحقوقه أو شتانيك وحق لسري جيب جيبك حق العالم الخاص حقي زاناك خاصة بسر كيوا بسر طلبكاني يعني كسي عالم كأو طلباني هيتي ولا جردسيتي تايبتلا أو حق عامة بو كيبو أو يكميان بوها مخلقي بو أمان خاصة بس تايبتا با طلبكاني خوي وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه حق خاصة كيتيا فلما بذله من تعليمه فلما يعني بسبب بذله كواجهتيك أي بخشية من تعليمه لو كوا خلقي فيرك والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات كحريص لسرتو ما يرشده رين مايتك ويوصله أدقيني بتي إلى أعلى الدرجات بوتي بو برسترين بلا فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين نسودي باوكو دايك هاوشيوي أو سودانية كواكي بيتاقينيو ما مصطاو علماو أما نبأدقينو أدقيننا أو بليكوا لا يخواي بروردقارش برزا وهم لا دنيا شاتية بليكي برزا النفع المعلمين المربين أو كان ما مصطا آخر المربين أو كوال لقل تعليمك شا تيكا فروردئك للناس خلقي بصغار العلم قبل كباره باش تبتوكا كان بيش تي بيش قورا كان بيرتان دي برام تنزارة علماء هر تركيز لسر تيكا نوا خلقي فير كردن باش تي بتكولا بيش قورا أما لهم كتابة تنزار باسيكا وانيا قبل كباره الباذلين نفائس أوقاتهم. باذلين يعني صرف عن كردوة. نفائس أوقاتهم، نفائس يعني بنرخترين، نفيس يعني اشتكي بنرخ، نفائس بنرخترين كاتكان يعني. وصفوة أفكارهم يعني خلاصة أفكارهم، أو إلا لم يشكي خوانا هولان داو في جيشتون لصواب وبيوي هلاك بنا صفوة كي دابك يا أي دابة لبك يعني. أو نديك أو با سي ساعات سوار ساعات قراوا بدو حديثك بدو قولك بدو أثرك بدو اشتكا أم بتشن دسك بدو دقة بس دقة شيء كبير. صفوة أفكاره بإصلاحة وريقية في تفهيم المسترشدين. تفهيم أو أفكاراني خوي بو تفهيم يعني بو تيجي عندني مسترشدين أو عني دعوة رجاء رشدا كان أو عني دعوة شيء كان طلب علم كان بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. هولدا طلبك عن تيب جينن بهمو طريقك وبهمو شوازك كوات وعناين بسريع بشكي. وإذا كان من أحسن إلى إنسان بهدية مالية ينتفع بها. ألا قركسك بين من أحسن إلى إنسان شاك لقل مروفك أبكا بهدية مالية فاريك بداتي ينتفع بها ثم تزول وتذهب. سودي لي بقري دوائش سيبيا فاركة تزول وتذهب فاركة سيبيا نامين أو كسا وتذهب تيه له حق كبير على المحسن إليه. حقي كي جوريه بسرو كسي كوات شاكي لقل أكردوا هرسنة فاركش تيبوا فاركش رويش تو خواردو دا. فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة. أبي قمان ما نتون بيبع علميكي بسود الكثيرة كزورة المتنوعة زورة زورة الباقي نفعها. سودكشي تيا وكو بارانيا سودكشي هر ماويا ماوا ما دام حيا وبعد مماتي حتى وكو زندوبي وزاروها شلباش تيت لباش مردنشت او نفعي بيت جيشتو هر امينيه توبو من على كانت بو خلقاني كفير يعني تكدوا المتسلسل بردوام متسلسلة لتو الراب وكسيكيتر كسيكيتر جر الراب وكسيكيتر اما بردوام تيا نفع يعني نفع كدا وبيت بردوام هتا قيامت اقل نشري كيتو بقات جيجي خوي هتا قيامت بوت شي بيه متسلسلة بوت امينيتو بحسب حال تلك الهدايا حسب حالي او كسانا سنقوم بران جاروا هيا كسيك فيري نيوشكي نيوشكي صحيح او كسا هتا لجيانا بيت شي بيه بخوي عملي بيكا اگر او كسا كسيكي ترشفير كابو شوازي تو فيريت كردوا او شمينيتو حسب اون دي كوات سنيك بروا حسب او بوتو مينيتو اگر او يترش او فيركا هر بوتو روا متسلسلة وحسب هتا او كو سنيك قطع بيا. فحينئذ يعرف ان له من الحق والتوقير وحسن الادب. الا اگر بزانين كتاكا كاري لقل ما ناكردوا فحينئذ لو كاتدا يعرف ازانيت ان له من الحق والتوقير وحسن الادب حق يوي هي بسرمانو كوارزي لي بقرين وحسن الادب ادب مان جوان بلا قليدا معه والوقوف مع اشارته. وقوف مع اشارته يعني اشتك باشاره ديار بو او بينا خوشه انسان سينكا دوباري نكاتو نيكاتو والوقوف مع اشارته يعني بيزناكا وصريحي بيبل بكاسا قبل زاني اشتكي بينا خوشه سينكيت دوباري نكاتو انسان. وعدم الخروج عما إشارة إليه والوقوف مع إشارتي عفوا بران يعني جاروها مشاوري أكي لبابتك لشتيك بيطلي أعوابك توتيبكي أعوابكي أعواجيبكي ياخد وقوف مع إشارته لشتيك كالي أعواباشا إنسان مسلمان أعوابك وبوشيوازيك أزاني سودي خوي تيايا وسودي قيامتي تيايا ياخد لبابتك خود سري ليدرناكي برسياركي اما جي بسي بيت كير انسان بوشيوازه اما عناي دوميان طواو او يكمن طواونيا نك ما بس في اشاره ني اشاره ليرم بس في مشاوره. وعدم الخروج عما اشار اليه انسان لو درنتي كوا مشاوره اهل علم كير مشاوره زنان كير لي درنتي دايبلي مشاوره شي بكيتوتي مخصشينكي اشار اليه مما ينفعه من الامور التي قد جربها هو أعرف بها منه من كيفيات التعليم. بيتي أواب خينا أوابك لو اشتانيك سودي بوتيا ما ينفعه من الأمور مثلا لخوين دنا بيطلع أواب خينا أو ما خينا أو لابرا قد جربها أو كسا خوي شي كردوا ما مصاقا خوي تاقي كردوا دو هو أعرف بها باشتر لكي زاني لا تلبك منه من كيفيات التعليم لشيوازا كانت تعليم نكبتي بليك هلا خوتو كتابي بري بلي أمام بي بلي وتي أو مخوينة كاتي أو دنيا يعني موتبو أو توتيبك مخوينة بلي باشا ياخد بيتي ود كتابي كتبر دوتت باشا والله منه خو مزانا بس أوانين بو شرح كدنا أوان بو شرح مك أوان تيقم أو شرطيا أو شرح غلطة بريان بتي بكيف خود ودي كاكا ما أوا جراب كده أوا بخوينة تويشتا لو مستواي لو بلاي تيبكا درمتولي تنقم أولى حالي خود أزاني تي بوتو باشو تي بوتو بسودة من كيفيات التعليم ونحوها ما ليس لغيره كبو غير أو ما مصطايا نيا يعني أوي كوابي بيستا لقل ما مصطايا خويا أنزامي بداو جرالي بكا لغل غيري أويا أنزام نادريا احترام العالم وليجلس بين يديه متأدبا بعد ابني شيلة جلسكي يا متأدبا جلسيكي بأدبيا نقاز بخاطر سرقاتو قاز دريش بكاو علماء منزورة كألين لمالي خوش مانا بيمان عيب وقاز دريش كين برا ورمال ما مصا كمان لمالي خوش مانا إنسان بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام الشيخ ابن عثيمين أفرمي كاتب باسي جبريلك فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه أفرمي أودس إلى سر شوي دانا جبريل فخذه فخذي خوي على أما جوان ترى لهيئته كي طالب علم نشانه كي بيويا وقار وأدب واحترام زيادة يا برامر بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وخو جبريل سنهاشتي بفيري كيكر بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بلامكاتي ديتا أيوة داني شيبو شيوازا هم برسياركاني تعليمة هم شيوازي دانيشتنا كشي كبرسيار لبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام تيا تعليمة وفير كردني أدب بو صحابي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ويظهر غاية حاجته إلى علمه أو فري أو درخا كوازياتر من لها مشت زياتر بيسمى علمية نابي واسر درخا بلي أعظانم يان أوانا أوشتانا همي تيا أوشتانا همي بأدبية بناب خواه يولا أو بري حاجته بيسمى خوي درخا بو علميك لا أمام صلى الله عليه وسلم ويدعو له حاضرا وغائبا دعاي بو أكالا كاتي حاضرا خواه يقول اليمن خوش بي خواه يقول عفو ماكا كاتي حاضر وغائبش دعاي بو كابا ظهري غيب وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل أجر سوديكي بيت جيان أتحفه يعني سوديكي بيت جيان بيشترنا تزانيان أتزاني بفائدة بسودي أو توضيح لمشكل يعني شتيل لا تيبو إشكالي تيابو يعني واضحنا بولاد بوتيرون كدوا فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وايدر نخاك وابلي والله من اللي بيجمع مصاك وتي مكر أمزاني يا ملي بلي أمزاني أظانم أظانم أوانا تي أوانا ناشرينة بوي عطائي كري أبي رباحة فرميه إني لأستمع إلى الرجل يحدثني بحديث قد سمعته قبل أن يولد كأني لم أسمعه إلا هذه المرة فرمي زلامي واحد يقسم بوكا على بيش أوي لا دايق بين عطاء فرمي من جملة قصيبوا على بلا مواجه يبو أجرم وكو أوي كم جارم بجملة به أمشي أدب وأخلاق وروشتي كيف بوا سلف صالح وبران بويا أفرمي بل يصغي إليه إصغاء متطلب بشدة إلى الفائدة بلكو جرى قريبو شوازي كوا متطلب كداوايتيكا بشدة إلى الفائدة كزور في استيباتيا بفائدة ودائما يعني علماء فرمون ذوق شوق ما مصطاو طاقة ما مصطاو لسر تواناو شوق ذوق شيكانا تلبكانا أقا قرجو قول من لآما دبونيانا لحفظيانا لبحثيانا لهمشتيكا ما مصطاكش زياتر سيبيا زياتر قرزو قولا بيه أو قاعدية هل لكون علماء زورو تيانا زور باسيان كدوا بلا ما قلت اللي بكان أو النبونه لآستي بيوستا نبون أو كساش هواش هواش تيبه طاقتي نامنو أتنا سرخو روش تيكتري فهذا هذا فيما يعرفه أقر لشتيكا كأتزاني خوت أو بيتيوت أبي بوشي وازا بيتعاملت فكيف بما لم يعرفه أقشتيكا نتزانيو فيرتيكرت أبي زياتر سيبوكي زياتر جوراب قريتو زياتر هول بدي ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد الیم ادبی که وای انسان کسکشته کی بود باز کرد زانی باشه وعده جوراگری کن آزانی و اگر نشد زانی زیاتر جورابگری زیاتر دلت پی خوش بود دعای بو خیری و کی الیم ادب مستحسن نشته کی زور ساکه بتساق زند روا مع كل احد في العلوم لقال هموك سيكالتيا في العلوم والمخاطبات لعلم شاو هملتي شا مخاطبات لقصة كردنا وكوي عطائي كريب الرباح دي كسيكي قصم بوجرة يعني لتيا يا ويان لم خاطبية ولقصة كردن دا في الأمور الدينية والدنيوية هم لدينا هم لدنيا شابران العمل إذا أخطأ المعلم أقر ما مصاك هليكي كرد وعزح للايتو هليك بلان بشرتي تي بي بيج او اي كابزاني زنا فرموتي بزاني كاوشتا هاليا نك خد تاكيد بلوي كواتينيا تاكيد نبي لوي كوا هاليا شتي بو دركوت كوا هاليا كي واضحه غلطي تاعك. واذا اخطا المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بعد داري كاتو بشي بنرميو بلا سرخوي بعد داري كاتو بحسب المقام حسب تي حسب جيغاك جارواها يا لنا مجلسه کی زوره ایا حزناکی بروا بویتی بیا اشتکشی مثلا غلط وتو حزناکی بروا اگداری کی تو پرسیاری لیکی سایه پرسیاره کی دوباره کی تو یان شتک تو خوت ینه گشتو ته واته گشتو ته کوایا پرسیاره کی لیکی تو حسب جگا ک بوینه روا یان شتک ی مثلا لایک اس قسیکرو یان لشونک گشتو ته یان لدرس ک مثلا لدوایا پی الی فلانش بتنیا پی الی مادام شتکچینیا بلاونیا حسب تيكا حسب مقامك وحسب شونك. ولا يقول له أخطأته بين علي غلطت كرت أو براستي جوانية أو مواجهة بل كوتي علي أو ليس الأمر كما تقول لو اشتوانية وكتوي علي أو أنها ميتية براستي جوانية لقل طلبيا بل يأتي بعبارة طلب لقل مع مصطايا بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه عبارتك جوان هلا بجيريا كان مشي جوان لطيفة يدرك بها المعلم ما مصاك حسب بكابتي بهلاكي خوي ببيئة ويتيبك من دون أن يتشوش قلبه بيئة ويمشوشي تشيتي بها دلو داروني بها سكم جاروا هيا زور زال لكات درسا مثلا زور برالي اگر درس بخوانین مقاطعه بکا او تداخل کا او تداخل کا چی بیا او شتانی که اتوی بیگینی لبیرتا چیتوا بولامی او کسوا یعنی اتوی هینی بکیلی لیت انجابو یه هیچ اگلو شتانی شیکا کسیک اسلوب یکی ناشرین بکاردینی او ما مصایا چی بیا یتشوش قلبه دلو درونی چی بیا تیکا چیو طاقتی نامینی فائدکانی ترش لیتی کلاو بیو بیگینی بجوانی وکو خوی فإن هذا من الحقوق اللازمة أما لو حقوقانيك واللازمة لازمة يعني الواجبة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب أو قربو شوازة طلبتي بك بو روشت جوانا جيب جيبك أدعى زياتر إلى الوصول إلى الصواب زياتر قبول ترى وزياتر مقبول ترى كبقابتي بالصواب وبحق هم مصاكة هم خوشي أن فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وإزعاج القلب عليه هر ردك سوء الأدب تابع هر ردك وترد كتابة رد نوسينا رد قصية هرشتك تي لقلابي سوء الأدب روشتك ناشريني لقلابي وإزعاج القلب ضلو دارون التيك بدأ صغلتك استهزاء تابع أو تيا ويمنع من تصور الصواب ومن قصده ومن قصده يمنع من تصور الصواب وابد يا لا إيوه شكرا ومن قصده من قصده إيه باش أبلم فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب أو رديك وار روشت أسلوبك ناشريني لقلايا وإزعاج القلب سرد المقابلة جيريا يمنع أو أدب ناشرين أو هنانا يمنع من تصور الصواب كسكتناك مقابل تصور صوابك يتوناك تقوم تشوب أسلوبي كتير مشكد مشغول كرباشتي كتيروا تصوري تيكدناك وشحقكدناك بلا ما قرب لفظيك نرم بيه وأسلوبي كتجوان بيه هولا داتي بيه زياتر نزيك بيه توالى تصوري تيكوا تصوري حقكوا ثم قال أسلوب ناشرين بكارينا نازني أو ردي غلط أسلوب ناشرين كد بدأت ويان هسلا شيء رابقية هسلا معلومات كد رابقية بلام إنسان أجر خالكيش قصيك غلطي كرت وإذا أنا فرمون بأسلوب ناشرينش هول بدأت حقا كور بقريت أسلوب ناشرين كش وشرد كاتوا وخاونا كي رد بكاتوا بلام يم باسي أو كسأكين كتيكا عرضي هلاك أكابو ما مستاك ياخد ولامي شيء داته ولامي هلاك أما ما مستاك خوي أجر كسيكش بأسلوبك ناشرينش هرشي كرت قسيكي كرت تو أسلوب ناشرينك هول ده فصلك تركيز خلا سر صوابكي صوابكي شيء بكاور بقرو أسلوب ناشرينك شيء بابو كيبه بابو خوي به والصواب من قصده تيناقي كوا قصدك آية حقا ينا حقا نازاني كاميانا يعني ما بستي شيء ما بستي شكانة ويا ما بستي أوي أجر بأسلوبك جوان قصد كرت أو تيجا كنيتك كشيء تيا نيتك الصواب تيا قصدك كشيء تيا نيتك باكو صالح تيا أما أسلوبك ناشرين مقابل لتناجا بأسلوبك ناشرين الله أما ما بستي من شكان دنويا ما بستي ويا حقبة من بلا ليش يبي يمنع من تصور يا كم عندك تصور راكا دوم نيتك يتوش لا ليش يبي لا تيكلا بي آية من بستي ويا من بشكين يا تويان بستي ويا خوي درخا يان ما بستي ويا علمك خوي درخا ونا وخلقي يان ما بستي شيا ما بستي ويا من راس كاتوا من تصور أو عبارة أخير ومن تصور ومن تصور من تصور الصواب ومن قصده والله أعلم معناه ويا كقصدك يتو شهر بوتصور ناكريا الرجوع عن الخطأ قرانا ولا هلا برم هركس إجمان ما مصابين حشت يجبين الرجوع عن الخطأ فضيلة يجيقل سلف ليان برسيوتيان تو كاتيكا مرجي أبوي كنت رأسا تو لو يتشي بوي سريك بوي عالم بوي يشار إليك بالبنان وتي لئن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أكون رأسا في الباطل من كل كيك بملحقا بيان باشترك تيبم سري بملا باطل ده يجيقل سلف وتيان أو تو قرأيته وتي رجعت وأنا صاغر صاغر أقر يا مو خوشم بك أنا مو خوشم بك ما زانم الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل سلفتي أنا ود قر أنا أبو حق باشترى لويك وإنسان روبتي لتي دا لباطل قر أنا ولا حق برا أنا وفضيلته أو سربرزية وعلامة إخلاصي كيا أو كسيا شيخ الباني رحمتي خوالي ليبيا لتقريبا شصاد حوصاد حديث بقرا زياترش شي كردوا تراجعي كردوا هو صحيح كردوا دو تراجعي كردوا ضعيف كردوا ضعيف دو صحيح أهم حديثة تنانا ديك لا صوفيا كان كتابي كلا سن سي والله الباني تناقضاتية هو تناقضات نية هو بلكو نشانتيا إخلاص علم الباني رحمة إخوائي ليبيا كواشتك كوابوي در كوتوا أمان حقا تراجعي كردوا لي بويا الرجوع إلى الحق سيبران عن الخطأ لشتك هلا بويتيان بهلا يتيات فضيلتها سربرزية لا يخوي فرودقال وكما أن هذا لازم على المتعلم على تون طلباء بيوست لسري كغلطي كرت بقريتوا فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق لسر ما مستاش بيوست أقر هلا يكرت بقريتوا بوتي بقريتوا بو حق ولا يمنعه قول قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه لا يمنعه منعك قول قاله قسيك ككرديوتي ثم رأى الصواب في خلافه دواي بينيتي الصواب خلاف قولك او يعني قولك تريتيا قسك تر صواب قسك خوي غلط بوا من مراجعة الحق والرجوع اليه قسيك كردو وزاني تتغيري او ولينك تشبكي مراجعي تشبكي توا حقك يعني بقرانه بولاي حقك والرجوع إليه هاتنه بولاي فإن هذا أجر وايكرت قرايه بولاي حقك علامة الإنصاف والتواضع للحق معناه جهل نية بران معناه تيا معناه ويأم إنسانة إنصافه إنصافي هي يعني كسكي عادلة أجر حق لسر نفسي خوشي بهري لي وتيش والتواضع للحق متواضع بوتي بحق تشتيك الراسطة فالواجب اتباع الصواب واجبتيا لسر يمين مسلمان واجبوني اتباع قولي خومان بكين واجب چیه لسرمان للاين خوي پروردگاروا شون كوتي حق وشون كوتي صواب بين سواء جاء على يد الصغير او الكبير اقل لسر دستي چي هات بچوب بو ياخد قوربو ابن قيم رحمة خوي ليبي منازل السائرين كتيب يكاهن ابو اسماعيل هروية ابن قيم شرحي كلو دو مجلد مدارج السالكين لسر تاكي الله من رخني لي اقرم لنا وكتيبك يا شون كتيبك اشارات تصوف وامانه تيايا جيجاي شطحات كاني دياري كردوا الله نجلين بوتي ابن قيم رخنا لشيخ الاسلام اقريه غلط كاني دياري اكاو الله وا الله لبروي خوي پروردگار لقران نمونيكي بو ايمه هنا وتوا نموني هدهد لقال نبي الله سليمان بيغمري خاص سليمان بيغمري خاص سليمان وتي مالي لا ارى هدهد يوم من هدهد بو نابينم غائبه وديارنيه لا قرنيت وهوالي ياخذ شتيكم بونينيت وبلقي بدسي وبيك سبب تاخير بونكيتي تشي لي كم لاذبحنه سري برم او تي تشي هدهد كاتي هاتوتي احط بما لم تحط به مشتيكم زاني وتونت زاني زي ابن القيم رحمة إخوائي اللي بيه قال والله نأبو إسماعيل هروينا منزلتي بيغنبر إخوائي سليمانا ونلا منج لهدهد كم ترم يعني هدهد يكبوها بيه رخنا لنبيك بقلي بيغنبريك من بومها بالأولاد رخنا لك يا بقرم نبي أبو إسماعيل هروي رحمة إخوائي اللي بيه زي أبو إبران إنسان بيقبول حق بك أبو ابن الرجب رحمة إخوائي اللي بيه الحكم الجديرة بالإذاعة كتابك هي أفرميت دائما المشايخ يوصون بقبول الحق ولو جاء على يد الصغير أو الكبير دائما وصيتي طلبة كان أنا كان وصيتي أمك سيكن حق وربقرين لسردسي بتوب بيه ولسردسي كيش بيه قورة ببرين أو فضيلة إنساني مسلمان حق وربقرين لسردسي بتوب بيه لسردسي نشانه إخلاصة أما أقر كسيك خريك أو هوا وآرزو لدلو لدرونيا ولتصرفاتيا وهستد بوشتانا كرت أو كسفيرتي نابيه فير حق نابع يعني بلاي والله يا ما قوري لي ورا قرمو زور وآسان يوم بتسوك نع إنسان جو راقر بيه وجوش الراقر بلمكا أكريتو زاروا هيا ما باسكي توشتيكا لو كاتي أدل اللاين ياشتيكي ترى جوان مراجعي بكرا جوان سيري بكا انزاوكو دعاي غلط بوي بلاي غلط بو راسش بوي بلاي راستم واضح بران إتر حق تار نابع بوي قوري بتسوكا بلكو ابن رجب لا كتيبي الفرق بين النصيحة والتعير أفهمي بلكو فاسقش بوي هي إنكاري لكي بكا لولي بكا يعني كابرا أولياء إخوائي كي عارة خورة أولياء إخوائي كي ولا معصيتي كا فاسقك بوي هي بلتي فاسقك بوي هي بلي غلطي نابي بلي برو خريك عارة خواردنا كي خود با برو خريك فلان معصيت بفلان روش كردد لتاريخي فلان وفلان نا أبي تي بكا بل ينكر الفاسق وعبي بلي والله راستك يتو هرتني فاسق وخرابش بي اوج نلي او لفظ ناشرينا من ممنوني توم قصك يتو تيا قصك يتو حق لبري اسفادي بتوك يا اندوا اما لين فاسق بوي هي انكاري لكيبك ابن رجب فرمي لا اولياء اخوا هندي خلقي اولياء اخوا جنين في ان ناخوش تيان لي بكريا انكاريان لي بكريا مقابله كان يا فاسق جنين ان جات جاي برام صغيرك صغير كم تر ما ظنيتيا ما ظنيتا وانا كإنسان شيبكا ليور بقري بلام مهم أوي أو صغيرة اشتكي بعلم بيو وبتيش بيه بدليله بيه بأدبك جوان شو بيه تقوم همو كسيك أبي مراعاتي خوي بك دائما صغيرش بريان وافر بكري بجوري تمني خوي قصبك نك بجوري تمني عالمك حفتا هشتا صالة لنوم علمي يلي هذا خطأ وهذا صواب صغيرة قلنا بي أوا قصبك ولا بحفو غلطة نا أبي بلي جملة فلان زانابوا عمشتي أعوى شرح كردوا هلايا لبر فلان شد فرقي هي إما أبي أوفير بين دائما صغير بوي هي إنكاري بكا بلام أبي تيبكا أدبكي وكو أدبي عالميك نبي أتيبيا هفتها هشتا صالة زور جي أعوى زبران بري أو مش يوازي قصاكا أو قولي وزنكي هي أم قولي تي هي وزنكي تري هي التصرفاتي لنا وخلقيها أم شوازك أو شوازك ترى فرقه هي لبين أو دوكسية بوي صغيرك بوي زياتر قبول بكري أبي أدبك يتي بيه أدب روشتك يجوان تربية نقوك عالمك تصرفات بك أما ردي عالمك نقل بك بجواني أو عين الصواب بل أم حقا أم حقا لين وزنايا وتراوا بويبران ما مصاقد نابي بينا خوش بي أجر إخلاصي هبي بخوي جورا أجر صغير بو كبير بو شي بيوت حقي بيوت نلا أما شيء أما قتشكي وأما جوري وأما تمني أو هيو من تمني ما هو أو تمني وزارتي كبراوتي دايري تقاوتي ما عندنا نهوا من تمني ما هو تمني اشتكى حق بو وري بقدر اشتكى حق جنبو شيء مكا وري مقرأ وبلي وهلايو وهلا كشي بو تساكرة وشر خيرة ومن نعمة الله على المعلم يشجع لنعمة كاني خوي بروديجار لسنا مع مصطفى أن يجد من تلاميذه ما ينبهه على خطئه سنعمتي جوري قال لنا وتلبا كان هبي بزاني أو ما مصطفى إيشيا أو ما مصطفى هلايا أو سر برزية بو أو يعني تلبا كي جيش بيت أستيك كبزاني أو يتوشيا أو إيلي راسنية أو قصية وتت صوابنية حقنية أو نعمتي خوي جورية فراسنا بوكيا فراسنا بو تلبيا يعني بو أو ما مصطفى كدرس على توا لا خطأ زاترة فارزلي بويا ألين عمري كوري عبد العزيز رحمة خوالي بيه كاتيكا كسيكي لقل خويا دانا بو بردوام تنبيهي كالا سرشي لسر غلطة كاني شتيكم كر فيهم بلا شتيكم كر آقا دارم كروا ألا كاتي ريشي طالة سبيتيا كوت وتي تي تي توب الروا اتنا ما آقا دارم كاتو ريشي سبيم تي مكاتوا آقا دارم كاتو يعني لنا سلفا هبوا كسيكي اندانا ولا ديار خويانو لقل خويانا تي بيه أقدر يعني كاتوا زبريك روجك أول شيء مي الإخلاص هو ده وتيان فلان مع مصطفى بيكك وبيجري أمني رخنا اللي يجري وهو ما صاير بريك خاد زي خيري داتو استفادة مزور ليك وتي والله أخوا نعمتي أخوايا أجر كسيك بدوا وبيبر دوام رخنا اللي بجري يعني شيء بيتوا بيباك بيتوا بيشاك بيتوا بي مستقيمة بيتوا ودي كي أخوايا داتيا ينبه لنا وتلب كانها بما ينبه على خطئه ويرشده الى الصواب رين ماي ما مصاكي قبل ما وصلمش تي اهوى الصواب ليزول استمراره على جهله او الى بتي بردوامي او ما مصطاي لسر جهل يعني ببردوامي لسر تشين منتوا لسروش تنمنتوا كجهله فهذا يحتاج الى شكر لله تعالى بيستا كتيبيا او ما مصطايا شكري خواي پروردگار بكا كتلبكي گشتوت او مستوايا او استي كوا شتيكي بياله بلا ما قدر بن برن بو ادب وروشتي كسلف نا او بي لا تعترض فتنطرد وكو صوفي اعتراض ما قرا تيكي لا حلقي ذكر وحلقي علم ونازان امتي درك ريشتي وامنيا اما نقوك او انشي كواتيا ببي ادب وببي روشتي وبي هشتي تيكن تعاملك بلكو هردو كي بيستا بو طالب علم رتاوي بقريت بو ضوابط الشرعيانا ابيت معي خير وبركات هم بو اخوي هم بو ما مستاكشي ثم اما شكري خواي قوري بيستا ثم الى شكر من اجر الله الهدى على يديه متعلما كان او غيره على ابي سباسي كيشبكا او كسيك واجر الله الهدى على يديه ياخذ أجر الله الهدى على لسانه خواي قورا أو هداية أو هني بس داس كي هنا أو تلبية بس داس يو تلبية وبصر زمانية هنا يوتي ومتعلما تلبي خود بيه أو كان أو غيره ياخذ شي بيه تلبي غيري خود بيه ياخذ كسي كي تلبي باش بران قول العالم الله أعلم فيما لا يعلم في وسط عالم بزاني بليتي الله أعلم لشتي كواتي كرت نيزاني زور زور بيستا زور بيلينوا إمامي مالك لا تشل مسألة الله أعلم الله بيستو سي مسألة نزاني وتيان تشي بونا اير بروب كينا كيو يعني لا عالم إسلامي لا تو أعلم ترمان وتيو كاكا نزاني بيستا خوبا زورنية لا أعلم طو ما مصطا اگر خوي فير بكا لسلو يكوا زور زار بلين نزانم ياخد هولا دم برسيارت بوكم يعني اگر رين بدوايا او تيا ونشاني تحريتي بو حق نشاني جهل نية بلكو نشاني جهل أوي أو جهلكي بسيطة أقر بجهل وجواب داتوا أو جهلكي مركبة هر خرابتر بو إبراهيم كزور زارش خلقي وازاني بواش كيتوا نا بعكسوا أو زياتر خلقي بي خوشة أقر خلقك عاقل دي طبعا نقم خلقك يعني خلقك إيه أزاني دواي سيقيتي بو يدرس نبي علي أزانم أقر تأكيد نبي نايله أزام أجر تأكيد نبي عليه تأكيد بوكمو يان سير شتيك كمانية أجر تأكيد نبي نايله يعني قولة كاني ترشد زياتر سيبه مقبولة به أوش فضلك يا خوي بروردجارة بس هاي أو كأو كصالح نازنم فيما لا يعلم أو أنا كتير به أو كنازنم والله مشتيك أزانيت أي شاريته ولا بر مصلحتي خود أو غلطه واضح بران يما باس يشتيك كين قبلي الله أعلم كوالا كاتك كتينا كين كنايزاني. ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم يشك لها رمزن ترين ما يجب كواجب لسر ما مستيان أن يقولوا كوابل لما لا يعلمونه بأشتانك ونايزان الله أعلم وليس هذا بناقص لأقدارهم أمن تنقص قدر بلوباي أو ما مستيان نيا بأو نزانينا درس لم يشكي همو خلقك بل هذا مما يزيد قدرهم والكوتش ان زيادك بلو باين زيادك بران يما لملائكتي خوي غورا غورترين خوي پروردگار اوتي چي بملائكه انبئوني بها اسماء هؤلاء او ناوانم بيبلن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا خوي پروردگار علم ماني الا ويكي فرماني كربيه توبو ابن مسعود فرميه الله اعلم نصف العلم الله أعلم تيا نيوي علمك خواهي قوري أرمتيش تدابو نيوي ترش بيابكي ومما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم أو دليل وبيتا بالقل سروي كوا دينيكي تيا نيا دين داريكي كمال ينهي رقا تنكيل دينيانا نيا وتحريهم للصواب كزور بدواي تيا قرن بدواي حقا قرن فوائد التوقف عما لا يعلم يا زور ساكبرام يكينا درسك إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت